الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في هذا المتن المبارك الغزير بالعلم الذي تركه كثير من الناس، وترك المنهجية في التوحيد وفي تعلمه، ألا وهو متن كشف الشبهات. وقبل أن أبدأ أكرر على الإخوة دائما كلمة، ألا وهي انشغلوا بطلب العلم، فإن القلب إذا امتلأ بأي شيء فإنه يرفض امتلاؤه بطلب العلم. فأرجو من الإخوة أن ينشغلوا في هذه الأزمنة وفي حياته كلها إلى أن يلقى الله، أن ينشغل بطلب العلم، بتعلمه وسماعه، قراءته، فهمه، تدبره، واضح؟ أن ينشغل بالطلب ولا تنشغلوا بغيره. فإن للأسف كثير من الناس اليوم عدل عن طلب العلم، والشيطان قد يجعلك يسول لك شيء هو من الدين في الجملة، يجعلك بذلك يدخلك فيه كي تترك ما هو أهم منه. فالشيطان يسول لك أن هذا، فتجد أناس ينشغلون بأن فلان سب في فلان، وفلان لعن في فلان، وفلان شتم في فلان. فأرجو من الإخوة أن يتركوا كل هذا، فإنها من الفتن، وينشغلوا بقراءة القرآن، قراءة تفسير القرآن، الفقه. نسينا الفقه، ونسينا الناس حتى في الأسئلة. صار الذي يسألنا في الهاتف ما صار يسألنا مثلا ما هي نواقض الوضوء، ما هي شروط الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، صار الناس لا يسألون عن هذا، وهذا له دافع، واضح؟ وإنما صاروا يسألون عن أشياء أخرى لا تمت إلى العلم بصلة، بل هي من الفتن. فرجاء من الإخوة، هذه نصيحة من أخ لكم، رجاء انشغلوا بقراءة القرآن، انشغلوا بطلب العلم وبسماعه وبقراءته. حاول تنشغل بنفسك. وهنا مسألة ممكن المرء يعني يمل، يأتي عنده ملل من القراءة أو من طلب العلم. هذا الملل إنما نبع لأن القلب امتلئ بغيره. هذا الكوب إذا امتلئ بالماء محال أن تستطيع أن تضع فيه شيئا آخر، خلاص امتلئ، فلابد أن تفرغه أولا كي تصب فيه ما تريد. فلما تحس بالملل من أمور الدين عموما، قراءة القرآن، طلب العلم، سماعه، إذا أحسست بالملل فاعلم علم اليقين أن قلبك قد امتلئ بغيره، فما صار في القلب شيء كي تضع فيه قرآن أو سنة أو علم، فمن هنا تحس بالملل، واضح الكلام؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال لأن يمتلئ قلبي قيحا وصديدا خيرا من أن يمتلئ شعرا. وهذا الحديث رواه البخاري. قال ابن القيم وهذا دليل على أن القلب يمتلئ. لو امتلأ قلبك بسماع الأغاني مستحيل أنه يعرف يدخل فيه قراءة قرآن. لو امتلأ قلبك بما تراه من النت والكمبيوتر وهذه الأمور مستحيل أن يمتلئ بالنظر في الكتاب. فهي بالضد، إذا امتلأ النظر بغير شيء محال أن تضع فيه شيئا آخر. هذا هي بالضد، إذا امتلأ النظر إلى النساء، امتلأ القلب النظر بالنساء مستحيل أن يمتلئ القلب بشيء من الدين. إذا امتلأ القلب بأي شيء بغير القرآن أو السنة أو طلب العلم، مفهوم، محال أن يدخل فيه شيء من طلب العلم أو القرآن، لأنه امتلي خلاص. أنا وضعت يدك على الداء، وكل إنسان حسيب نفسه. واضح هذا؟ وضعت أنا يدك على الداء. إذا أحسست بالملل في سماع العلم أو قراءة العلم، أحسست بالملل، اعلم أن قلبك مملوء بغيره، حاول أن تفرغه. واضح الكلام هذا؟ محال أن القلب تظل 24 ساعة عينيك في الكمبيوتر، مفهوم؟ والشيطان يسول لك أنه من الدين وهو من الفتن، محال أن يمتلئ نظرك بعد ذلك من الكتب أو من سماع العلم. هنا يقع الملل، مفهوم؟ حتى بنسمع في هذه الأيام أن الأصول الثلاثة مثلا، اسمعها اقرأها، يقول لك الأصول الثلاثة دي بتاعت الناس الصغيرة، دي بتاعت الناس. من قال هذا الكلام يعلم أنه لا يعرف قدر نفسه. هذا لا يعرف قدر نفسه، من قال هذه الكلمة إنه لا يعرف قدر نفسه، والشيطان قد غره وأخذ منه ما يريد. افهموا هذه الأمور، بارك الله فيكم. أنتم في زمان الفتن التي يتكلم عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. بتسمع حديث في الفتن، حديث في الفتن، أنت فيها، أنت في هذا الزمن، أنت مش لسه هيجي عليك، أنت في زمان الفتن الذي يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا. في زمان الفتن هذا لابد أن يكون لك فيها عواصم. اختلي بنفسك بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع حاول تختلي بنفسك بقراءة قرآن، بقراءة كتاب في الفقه، قراءة كتاب في الحديث، سماع دروس. حاول تختلي بنفسك، مش 24 ساعة مع الناس، 24 ساعة على الكمبيوتر، 24 ساعة مع أصحابك، 24 ساعة التليفون على ودنك ما بيسيبوش. حاول تختلي بنفسك، القلب بيمتلئ. يعني يكفي ان انت بتروح الشغل الصبح، القلب بيمتلئ الكلام من الناس، حاول لما تروح البيت تفرغه بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتوبة، عشان يجي يتملي ثاني يوم وتحاول تفرغه وتستغفر وتتوب، مفهوم؟ لكن امتلاء على امتلاء على امتلاء على امتلاء يجعل القلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، مفهوم؟ هذه نصيحة مني من أخ لأخي، افهم هذا. وضعت يدك على الداء، إذا أحسست بالملل فاعلم أنه منك أنت، مفهوم؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة ولو ألقى معاذيره، مفهوم؟ حاول تختلي بنفسك، حاول اختلي بنفسك، قراءة القرآن، بطلب العلم، بسماعه، حضور مجالس العلم نفسها بتفتح القلب، بتشرح القلب، حضور مجالس العلم نفسها بتشرح القلب، تجعل القلب ينشرح، حتى ولو فهمت منها 10%، لكن الجلسة نفسها بتشرح القلب. حاول في هذا الزمان، خد بالك من نفسك، أنت في زمان كثر فتنه وكثرت بلاياه وكثرت مصائبه ويتخطف الناس من حولك. افهم هذا جيدا، اختلي بنفسك بعض الأحيان، هناك ذنب توب إلى الله منه، هناك طاعة مقصر فيها استعن بالله عليها، اختلي بنفسك. نبدأ في كشف الشبهات.